أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاصْبِرْ لَعَوْنَ لِلْأَوْتَادِ وتأخذون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا يقرأ وربك Thank you.